هنا القاهرة. ذكريات. افتح يا سمسم. مين؟ سلامة. اهلا سلامة. نجيب قهوة. هنا كويس. نجيب شلتة عشان ترتاح. ارتاح. لا ولا شاي. لا انت شوف ليه ربنا عايز كده عمل كده. خلاص خلاص خلاص نشتغل بقى. حاجه حلوه قوي. بس اسمع سمار طريق وسط طريق اللي طالع. صديقي المستمع، مع ذكريات الإذاعة إعداد وتقديم سوسن سعيد. عزيزي المستمع، أهلا بك معنا في لقاء جديد نستعيد فيه معا أحلى الذكريات الإذاعية. أول فقرة في برنامجنا اليوم هنعيشها في مدينة الملاهي. أشعار بيرام التونسي ألحان عزة الجهلي، اشترك بالغناء تيتا صالح، محمد رشدي، فيفي ماهر، جلال فكري، حرية حسن، محمود شكوكو، إسماعيل شبانة، برلانتي، وصلاح عبد الحميد. أخرج البرنامج ديمتري لوفا. Ha ha ha ha. الدجل ولا هي هنا الحوى جنا جنا لا والدجل ولا هنا الحوى جنا جنا لا والدجل ولا الحليل يفرد سليل اهو الفرد وهو القواه وهو القطع وهو الحرق وهو السفخ وهو امتلى هنا الغوى جنا جنا لا والدجل ولا ولا هنا الغوى جنا جنا جنا لا والدجل ولا ولا واحدة مدعت الأسفلين صبني فيهم زي ابنين قلوا معايا جنا جنا هنا الخيوة جنا جنا لا والدجل ولا ولا العلبتين ويخشوا تاني للعلبتين هنا الخيوة جلا جلا لا والدجل ولا ولا قبل ما هو الجمال الناس والسول لحكم بقلبي ولا أجل ولا عيوني من قبل ما هو الجمال الناس والسول لحكم بقلبي ولا أجري وراء عيوني هل الجمال ده جمال الروح والأخلاق وبك يا قلبي بتشكي من اللي هجروني ويا عيوني بتبكي عاللي خانوني Thank you. عشق في بعض الملاح فيه الخطر كله واللي مالهش أدلة قلبي بيدله عشق في بعض الملاح فيه الخطر كله اشوف اللي سايق واقول يا نظيف ده مارس الحلقة التالية صديق المستمع هنعيش مع حلقة من مسلسل. اصحى شوف انت بتكلم مين. انا بنبه بمبا كشر. بمبا كشر بطولة هدى سلطان وأخرجها لإذاعة الشرق الأوسط عام 1976 المخرج سمير عبد العظيم. طول عمرك عايق وبتمشي على سنك العشرة الجدع اللي واقف هناك ده بقاله نص يوم واقف. يا ترى في ايه؟ سألني على بيت من بكشر ومن ساعتها وهو رايح جاي. الله الله الله الله، شايف الجدع ده بيعمل ايه؟ ده طالع يجري. شاف ست بامبا نازله من بيتها جري ناحيتها. العربيه جاهزه يا اسطى؟ جاهزه. اتفضلي يا ست الستات. ست بامبا ايه ده؟ خضتني يا اخي. هم بيطلعوا امتى دول؟ انت مين؟ مش عارفاني. انا توفيق. توفيق؟ توفيق مين؟ توفيق النحاس، ابن شهبندر تجار النحاس. طب وعايز ايه؟ عايز لا عايز ايه ما تقول. مش عارف عايز ايه. طب لما تعرف ابقى تعالى. عن اذنك. يلا يا اسطى. حاضر. شي يا حارونة. شي ست بامبا. ست بامبا. ست بامبا. يا سلامة ست الحلوين، ليلة ولا كل الليالي. حقك العيون كانت هتاكلك اكل. يا خلق الله، الناس مفيش في عقلها وقلبها غير بامبا. ده انتوا بس عشان بتحبونا. احنا ايه ده كلام الخلق كلتهم. الله ست بامبا. ايه في ايه يا حميد؟ شايفة مين اللي هناك ده؟ مين؟ يا نهار الجدع بتاع النحاس. تمام كده. من ساعتها واقف. ايه ده؟ مين ده؟ ده واحد قابلناه مرة في سوق النحاس ومش عارفة ايه اللي خلاه لزق كده. انت لو وضبه. لا لا لا لا مفيش داعي. ايش وصلنا للسلام. اتفضل يا ست بامبا. ست بامبا. ايه يا جدع انت؟ في ايه؟ ايه في ايه يا باشا؟ انت مش فاكراني. فاكرك يا سيدي. في حاجة تانية؟ عايز اقول. لازم حب من اول خطوة. صح هو ده اللي. روح يا اخويا ما تضيعش وقتك، الظاهر انك غاوي تعاكس الناس. لا والله مش قصدي. قصدك ولا مش قصدك؟ اللي انت بتعمله ده غلط. ورينا بقى عرض السفر. يا ست بامبا. اسمع يا اخينا، اذا ما كنتش هتمشي وما ترجعش هنا انا ليا تصريف تاني. يلا يا مخ. يلا يا حميدة. صباح الخير يا حميدة. فين القهوة؟ صباح الفل يا ست بامبا، جاهزة القهوة. عارفه الجدع اياه؟ بتاع النحاس. هو بعين مال واقف من صباحيه ربنا تحت الشباك. الله حاجه غريبه قوي. لا ده حكايه ما اتسكتش عليها. الناس تقول ايه؟ ايه هنعمل ايه؟ نضربه بقى؟ لا انا هروح اشتكيه لابوه. طب واحنا نعرف ابوه منين بس يا ست بامبا؟ مش بيقول ان ابوه شهبندر تجار النحاس؟ اه خلاص نسأل عن الشهبندر. وايه كمان؟ بس يا سيدي ادينا حكيت لك الحكاية من طقطق لسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وانا بقول الواد جراله ايه الايام دي، دايما شارد وسرحان، وفي اغلب الاوقات مش هنا، ده كان اجدع الشبان. اه حشو بقى عننا. انت عايز الصراحة؟ نعم. الواد عنده حق، له حق يتهوي. الله، ده انا جاي اشتكيهولك تقولي عنده حق. انا بقول الصراحة، انت حاجة حلوة قوي. ابا بس انا مش فاكر شفت حضرتك فين قبل كده. دي ست بامبا، بامبا كشر. ايوه ايوه ايوه صح مظبوط، لازم تكوني كده. وانا بقول الجمال ده شفته فين قبل كده؟ والله حطيت عينيك في المليان يا واد توفيق. بتقول ايه يا عم؟ بقول ايه اللي يرضيكي؟ اللي يرضيني انك تحوش ابنك عني. لا انا مش هحوش ابني، انا عندي كلام تاني خالص. اتفضل قول. انا نعم، انا راجل مركزي كبير قوي. عارفة انك اكبر تجار النحاس، وانك قد نهر النيل مرة ونص. ها. يا عيني يا سيدي عالكلام. وزي ما تقولي كده، انا راجل احب الجمال. وايه دخل ده في موضوعنا؟ ما انا جايلك، بس تديني فرصة. اتفضل. اللهم طولك يا روح. احنا والحمد لله اجدع ناس، تسألي علينا تلقينا كذلك. كويس. وانا زي ما تقولي كده عدم المؤاخذة، راجل مفتح مش قفل، افهمها وهي طايرة، وراجل عملي، وما دام مفيش ضرر يبقى خلاص. والله ما انا فاهمة حاجة. انا هفهمك. تفهمني ايه؟ الله كري حد. هو انت هتحكي لي قصة ابو زيد؟ بقى انا جايلك اشتكي لك ابنك عشان تخشه من سكتي، هتفضل تعيد وتزيد؟ ما هي تتصرف بقى يا التصريف جاي اهو، بس اسمعيني نهايته. اتفضل. ايه رأيك فينا؟ ناس عالي العال. خلاص يبقى الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه هو ده؟ خلاص على بركة الله. هو ايه اللي على بركة الله؟ الجوازة. إيه؟ جوازة؟ جوازة مين؟ جوازتك من ابني. طب فيه كده على طول؟ وما على طولش ليه؟ وحتى اذا رضيت يبقى الكلام في الشارع كده، في بيوت الناس بتتكلم فيها في المواضيع اللي زي دي. في دي بقى بيتهيألي عندك حق، نزورك في البيت ونتفق على كل حاجة واحنا جاهزين. مبسوط يا توفيق عشان تلتفت بقى لشغلك. الله يسترها معاك يا ابا ويخليك ليا. النهارده اسعد يوم في حياتي. والله وانفتحت لك ليله القدر يا سيف، اتجوزت بامبا شخصيا. عقبالك. لا يا عم انا مش هتجوز. بتهيألي بقى نستأذن احنا. ما انتوا قاعدين يا ابا. لا يا شيخ والنبي ايه؟ الليله ليلتك يا حلو. قابل للشفوف. سلام عليكم. وعليكم السلام. الف مبروك. بامبا المعازيم مشيوا، بقينا لوحدنا. انا بحبك قوي يا بامبا. ما تخلي شويه لبكره. وليه؟ بكره هحبك اكتر، وبعده اكتر واكتر، وبعد بعده اكتر واكتر واكتر. لا حلك حالك حالك يا سي توفيق، لحسن انا مش حمل الحب ده كله. انا قلبي ضعيف. ثم القلب انا يبقى ايه؟ ورقات. ورقات. هنسافر بكره طنطا يا ست الحنين. ليه؟ ليله راجل من الاكابر التقال قوي. وهو كذلك. عندنا يوم الخميس الجاي شغل عند الأميرة جولفدان هانم. يوم السبت عندنا ليلة إنما إيه؟ عايز أقول لك حاجة يا بنت. خير؟ أنا متضايق قوي. من ايه؟ من شغلك. نعم بصراحة كده ما بقيتش طايق شغلك. انت بتقول ايه يا سي توفيق؟ زي ما بقولك كده، انا مش لاقي اي لزوم للشغل ده. الفلوس هي عندي بالكوم، وابويا مات ورثت كل حاجة، بقالي 3 سنين بتحايل عليك تسيبك من الافراح، مفيش فايدة. اسمع يا توفيق، الكلام ده كررته كتير قوي، وانا قلت مليون مرة ان حياتي كده. انا زي السمك، اذا كان السمك يقدر يعيش بعيد عن المية انا اقدر اعيش بعيد عن الافراح. يعني ايه؟ افهم ايه؟ يعني افهم اللي عايز تفهمه. العيال عايزين رعاية يا بامبا، ولاد بالحفظ والصون، مش مخليهم عايزين حاجة ابدا. بس انا ما بقيتش طايق تروح الافراح، وانا ما طقش ابعد عنها. وبعدين في ايدك انت الحل. يعني لو خيرتك بيني وبين الافراح اختار الافراح من غير تردد. للدرجة دي يا بندة؟ ايوة. طيب يا بندة، انت من سكة وانا من سكة. وبعد ما عشنا مع هدى سلطان وبندة كشر، الفقرة التالية صديق المستمع هنلتقي مع الشاعر مرهف الحس كامل الشناوي والفنانة نجاة الصغيرة وجانب من برنامج ليالي الشرق مع هذا الحديث الممتع. مساء الخير يا أستاذ كامل، كل سنة وانت طيب. مساء الخير يا نجاد، كل سنة طيبة وصحة. الحقيقة أنا تعودت من زمان اني قاعد قدام صحفي اسألني واجاوب، انما المرة دي انا اللي هقول بالدور ده. انا كان متهيألي ان المسألة دي بسيطة، وبنكر انها مهمة صعبة جدا، وربنا يستر بقى. الواقع انها سهلة، لانه انا شخصيا متعود ان اسمعك دايما. اقصد سهلة بالنسبة لي، لان اسمعك وانت بتغني، فكوني اسمعك وانت تتكلمي ده يعني امتداد للعادة اللي انا بتبعها. تملي وياك وهو اني اصغي اليك اذا غنيتي او اذا تكلمتي او اذا سألتي او اذا حتى تسألتي. شكرا. استاذ كامل، انت من اعظم شعرائنا، ولك قصائد ممتازة بيرددها الناس في كل مكان، فانت بتعتبر نفسك صحفي ولا شاعر؟ والله الواقع ان انا صحفي وشاعر، وانما بعكز بان اكون شاعر دائما حتى وانا صحفي، والحمد لله ان الايه ما انعكستش، فمبقتش في شاعري صحفي، انما بقيت في بيانات الصحفيه شاعر. هي مساله بعكز بيها. يعني دلوقتي لو التاريخ طلب منك انك تدخل فيه، تحب تدخل صحفي ولا شاعر؟ وليه؟ أنا أدخل كشاعر وهناك أبقى صحفي، يعني أخش، لأن يمكن يمنعه دخول صحفيين، التاريخ مش هيمنع دخول شعراء، فأدخل كشاعر عشان أبقى صحفي هناك وأبقى يعني أعرف الأخبار أول بأول، وده يبقى كسب للصحافة، ومش عارف هو كسب للشعر ولا لأ. طيب يا سيدي، إيه رأيك في الشعر الحديث؟ والله انا زي ما سألت السؤال اكثر من مرة، ورأيي دائما اني اشجع، او انا فعلا اشجع كل محاولة جديدة. والفرق بين الشعر الحديث والشعر القديم في رأيي مواز كثير، لانه المهم اولا ان يكون شعرا، وبعدين واحد يتصرف فيه. فاللي بحصل انه في محاولات جديدة في الشعر مثلا انت كسيدة الشعر بتاعي ده مؤكد بتعملي فيه حاجات، يعني النهارده في تسريحه، بكره في تسريحه، بعد سنه التسريحه شكل، انما الشعر موجود. فاللي حصل انه في شعراء عملوا محاولات استغلوا فيها تسريحات، انهم عملوا تسريحات جديده للشعر زي تسريحات تسموها انتم للشعر، انما ابقوا على الشعر. وفي ناس حلقوا الشعر خالص، حلقوا شعر المراه، فبقى شكل الشعر ده غير، لا يمكن ابدا ان يخدمه انسان عنده ذوق فني. اللي هو الشعر الحديث؟ لا، مش كل الشعر الحديث، بقول لك في محاولات الشعر الحديث هي عباره عن تسريحات جديده او مضاف، يعني فدي معقول جدا ان استغل شعر السيده في اني اعمل من هذا الشعر تسريحه بنوع خاص. معقول مهما كان شكلها، شكل هذه التسريحه. انما ان لا اجي احلق شعرها، لا اطيق ان ارى سيده وهي حديقه الشعر. فالناس اللي حاولوا ان يعملوا شعر حديث ويبقوا على قواعده، وهذه القواعد قائمه على الاوزان والتفعيلات، ويتصرفوا في القوافي ويتصرفوا في البحور، بحور الشعر يعني، وما يلتزموش في القصيدة الواحدة بأنها تكون بحر واحد. ده ناس محاولاتهم تتفق مع فن الشعر. أما اللي جه حلق الشعر زي ما يجي الحلاق يحلق شعر السيدة ولا هو ولا النوبة، فإنه من أجل عظيم أبدا أن ليه ما هياش محاولات لا من الشعر الحديث ولا من أي شعر ولا من أي فن من فنون. في رأيي أنا يعني الشعر الحديث مش حاجة، يعني الشعر الحديث اللي من الدهم الشعر في حدود المسموح بها، المحاولات القائمة على المحافظة على القواعد والتحرر من القيود، دي محاولات أنا أشجعها جدا. كويس. طب يا ترى شعراءنا بيقفوا فين من شعراء العالم؟ والله من الصعب الإجابة عن هذا السؤال، لأنه يعني احنا دلوقتي في عندنا شعراء كتير مؤلفين يعني، وانما يعني زي ما تقولي انهم في على درجه ما فيش تفاوت كبير بين الكويسين وبعضهم، بعكس ما كان مثلا في الماضي كان في شعراء كثيرين انما كانوا بيقلوا في مستواهم عن مستوى شاعر واحد ضخم عملاق وهو احمد شوقي. شوقي بين الشعراء الموجودين، او يعني مش موجود بين الشعراء الموجودين، يعني هم على درجات متقاربة في الشعراء الكويسين يعني، وهم كثيرين يعني كثيرين. واحنا بالنسبة للبلاد العربية الاخرى عندنا طاقة كبيرة من الشعر وطاقة كبيرة من الشعراء. يا ترى القصيدة الغنائية اللي هزتك وانطربت لها جدا ايه هي؟ لا تبيني من غير شك طبعا. لا مش عشان الايه، لا ده احنا كلنا انطربنا لها الحقيقة هزتك. طب احنا يعني متهيألي عايزين نسمع شوية ونحب نسمع القصيدة دي، تحب تسمعها بأنه صوت؟ والله انا عشان لازم نسمعها مرة واحدة. انا احب اسمعها من صوت الصوت اللي يعني خلق لحنها وهو عبد الوهاب وعلى العود، مش يعني فاظن ان يمكن توقعين على هذا الراي كلنا هجيب اسمها كده. طيب إني رأيتكما معا ودعي البكاء فقد كرهت الأدمعا ما أهون الدمع الكسور إذا جرى من عيني كاذبة فأنكر ودعا ودعا ما أهون الدمع الكسور إذا جرى من عيني كاذبة فأنكر ودعا ودعا إني رأيتكما إني سمعتكما إني رأيتكما إني سمعتكما إني رأيتكما إني سمعتكما إني رأيتكما إني سمعتكما عيناك في عينيه في شفتيه في كفيه في قدميه ويداك ضارعتان ويداك ضارعتان ترتعشان من لهف عليه. الفقرة التالية صديقي المستمع هنلتقي وهذا الفصل الفكاهي بعنوان الأستاذ متقاعر. كتب هذا الفصل أنور عبد الله، البطولة عبد المنعم مدبولي، فؤاد المهندس ومحمد عوض. أنت أبلج أيها هذا البطاقي أما إيه؟ عمت أبلج أي هذا البتاقي المتواكئ. متواكئ؟ يقول إيه ده يا أخينا أنت؟ ده بيصبح عليك بس باللغة الفصحى. فصحى؟ أيوه. مش معقول، لازم بتكلم إنجليزي يا أخي. عمت أبلج يعني نعمت بالصباح المنبلج، يعني صباح الخير. وأي هذا البتاقي معناها يبتع تذاكر. ما شاء الله. أيوه. ها هو حضرتك قريبه؟ لا انا الترجمان. طيب يا سيدي صباح الخير ورحمة الله وبركاته. عايز ايه سيادتك بقى؟ مسترفقا شميلي الفطرالي. وعند الخشرباطي الفيزيكست. الله، ده بيقول لك ما هوش فاهم منك حاجة. ماشي. يعني انا اللي فاهم حاجة؟ على كل حال اسأله لك انا باللغة اللي افهم. او حياتك يا استاذ. هذا البطاقي يستفتيهك ان تستفتيه عقفا اي هذا اللوزعي مستنتكيك البكاكة. ايه ده؟ انت كمان اتلوقت يا اخي. انا بسأله بالنيابة عنك، هو عايز ايه؟ وعيني وعيني اي هذا المستنقع الشمائل فتماو. لا من فضلك انا ما احبش صورة اللسان. يا سيدي حلمك حلمك يا سيدي. ما تسمعوا بيقول ايه لفنج ده؟ قد جاءت اهلة اهم اهو انت ولع قد تك زقمة في كباح. اخرج. وكربتة ملاك وقرئم صملاح. سامع لباحة يا اخي. صبرك صبرك، ده مش بيشتمك. بيشتمي ازاي؟ اذا كان بيقول لي كربك بكا. ايوه انا هترجم لك. ترجم. هو بيقول لك وعيني اي هذا المستنقع الشمائل، يعني فهمني يا بحر الفضل والكرم. الله، من ايه؟ هو قصده كده صحيح؟ من ايه يا اخي؟ طيب والله لا مؤاخذة انا متأسف جدا يا سيدي، ده المتقعر مستعير الهوادي غمارا شحطبة الفتام. الله يحفظك يا استاذ ويخليك. خفعت خفعت عن قمير فريغ النعيس الوتكات. ده بس من جوعك. انت باين عليك راجل لطيف قوي. اخيجاتك خيبة. هو دلوقتي بيشتمك بصحيح. بيشتمني؟ اه. هو بيقولك بقى بس. طيب. مش عايز اعرف ايه اللي بيقوله. المهم اساله هو عايز ايه عشان اخلص من وشه. حاضر. استفت البطاقي عفقا ايها هذا الذنب المستكاب. يا قائك الكنتاري سكور الورى حتما في سمائك تمتنى. الا من رحال لثغر منبعج. يعني عاجبك كده؟ اسيبه يطول لسانه اكتر من كده؟ يا سيدي ده بيسألك فيه قصر البورسعيد. مش معقول كل الكلام ده معناه كده؟ ايوه يا اخي ده مفيش اسهل اوضح من كده. طبعا الا من رحال. رحال يعني قصر. لثغر يعني مينا او بور. منبعج يعني مبسوط او سعيد. يبقى فيه قصر لبورسعيد. شكرا صديقي المستمع والى اللقاء في الاسبوع القادم ان شاء الله. كنا مع ذكريات إذاعية. اعداد وتقديم سوسن سعيد. كان معنا من الهندسة الإذاعية هشام رمضان.